وفي الأرض آيات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فقالوا سلاما قالت فأوجد منهم خيفة